هناك بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وفيه قال الله عز وجل على الصحيح: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا المسجد أول مسجد أسس في الملة، في ملة الإسلام، بمعنى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما أمنوا ولا عبدوا الله كما يحب الله إلا بعد أن هاجروا إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فعرفت بالمدينة. قال الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة. وقال الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة. فهذه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي خلد التاريخ ذكرها بأن هاجر إليها نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة، انبعثت به ناقته عليه الصلاة والسلام من قباء قبيل الزوالي بقليل جدا، حتى انتهى إلى بني سالم بن عوف، فصلى عندهم الجمعة، والمسجد معروف إلى اليوم، موجود مبنى تصلى فيه الصلوات الخمس، يسمى مسجد الجمعة. ففيه صلى صلى الله عليه وسلم الجمعة، وكانت أول جمعة يصلي بها عليه الصلاة والسلام بالناس إماما في مدينته المنورة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم ركب ناقته ويمم صوب المدينة، أي اتجه شمالا عليه الصلاة والسلام. كلما مر على قوم، على بني ساعدة، على بني بياضة، على غيرهم من دور الأنصار، أوسا وخزرجة، يخرج سادتهم، شرفاؤهم، كبراؤهم، يقولون: هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى العز والمنعة، يفدونه بأرواحهم وأموالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهو عليه الصلاة والسلام يقول: خلوا سبيلها، أي الناقة، فإنها مأمورة. حتى انتهت به إلى موضع مسجده اليوم. قال البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، كما عند البخاري في الصحيح، قال: ما فرح أهل المدينة بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فرح أهل المدينة بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت يوما أنور من يوم دخل في من يوم أعظم من يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقد أضاء منها كل شيء. وصدق رضي الله عنه وأرضاه. ولعل هذا ما جعل الناس بعد ذلك يسمونها أو يصفونها بالمدينة المنورة. أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه. مكث فيها صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ثم انتقل إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى في أعلى عليين، روحه عليه الصلاة والسلام وجسده الطاهر الشريف في قبره في مدينته، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. يا خير من دفنت في القاع يعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.